الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة من السلسلة السادسة التي نتحدث فيها عن السلطان الكبير عبد الحميد رحمه الله تعالى. والسلطان عبد الحميد نجد أنفسنا نتحدث في سيرته عن الدولة العثمانية في أواخرها، هذه الدولة العظيمة التي حكمت أطول ما حكمت دولة في التاريخ. وذكرت لكم في الحلقة السابقة، حلقة السلطان محمد الفاتح، أن مجموعة من الأتراك التركستانيين انتقلوا من التركستان خوفا من التتار ليتجهوا شمال غرب إلى الأناضول، وكان ذلك في أوائل القرن السابع الهجري. وانتهت هذه الدولة كما هو معلوم بإسقاط مصطفى كمال الذي سمي زورا وبهتانا بأتاتورك، أسقطها في عام 1924. إذن حكمت هذه الدولة أطول ما حكمت دولة في التاريخ، وامتدت قرونا من الزمان، وكان لها سلطان عظيم وتأثير كبير. وسيأتي كيفية سقوطها إن شاء الله تعالى في حلقة الأستاذ بديع الزمان النورسي إن شاء الله تعالى. لكن السلطان عبد الحميد هو ابن السلطان عبد المجيد، ولد سنة 1258 وتوفي سنة 36 و300 وألف. بالنسبة للتاريخ الميلادي سنة 18 و900 وألف، 1918 توفي رحمه الله تعالى، فيكون قد حكم 78 سنة تقريبا. ولد 1258، توفي 1336، 1918 رحمه الله تعالى. هذا السلطان تولى السلطنة وعمره 34 سنة، وبقي سلطانا أكثر من 30 سنة، ثم عزل بعد ذلك في 1909 ليقضي 9 سنوات في حياته معزولا إلى أن توفي رحمه الله تعالى. هذا السلطان هو أعظم سلاطين بني عثمان المتأخرين، بل هو أعظم سلطان عثماني في تقديري بعد السلطان سليمان القانوني رحمهم الله تعالى جميعا، فقد استطاع أن يؤخر سقوط الدولة العثمانية أكثر من 3/4 قرن. وكانت الدولة العثمانية يطلق عليها منذ بدايات القرن 19 سنة 1800 ميلادي في أوروبا الرجل المريض. وقلت لكم إنه قد جاء بعد السلطان محمد الفاتح ابن السلطان بايزيد الثاني، ثم السلطان سليم، ثم الذي دخل مصر والشام، ثم السلطان سليمان القانوني الذي حكم 50 سنة وتوفي سنة 974. بعد السلطان سليمان الدولة لم تستطع أن تحافظ على المستوى الرائع المرتفع الذي وصل به السلطان سليمان القانوني في اتساع الدولة وحسن إدارتها، ما استطاعت، وأخذت في النزول التدريجي، لكن ما كان ملاحظا، نزول تدريجي، إلى أن جاء القرن 18. هنا بدأت الدولة تضعف ضعفا ملحوظا ظاهرا، لكن منذ السلطان سليمان إلى بدايات القرن 18 كان هنالك حديث عن وجوب الإصلاح، وكان الذين ينادون بالإصلاح يقولون إن الإصلاح إنما يكون بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية وتطبيقها تطبيقا جيدا متميزا، هذا هو السبيل الوحيد لإصلاح البلاد والعباد. ومن أحسن ما ذلك تقرير قدمه الضابط العثماني قوجي إلى السلطان يشرح فيه طريقة الإصلاح، وأنه لا بد من ارتباطها بالشريعة الإسلامية ارتباطا قويا. في بدايات القرن 18 كان هنالك سفراء عثمانيون في أوروبا، كان أحدهم في 1720 كان سفير الدولة العثمانية في باريس، أرسل رسالة إلى السلطان يخبره فيها بوجوب الإصلاح على النمط الغربي، وكان هذا السفير منبهرا بما وجد في أوروبا، وكانت الدولة كلها مستاءة من كثرة الانهزامات والتراجعات التي تتعرض لها الدولة العثمانية. كان من جراء ذلك أن بدأ السلطان ومن بعده من السلاطين يقتنعون بوجوب الإصلاح على النمط الغربي، لكن بدون تنازل عن الشريعة في أكثر التنظيمات التي صدرت، حتى جاء عهد السلطان محمود الثاني ومن بعد ابنه عبد المجيد الذي كان والد السلطان عبد الحميد. هنا صدر ما يسمى بالتنظيمات. في عهد السلطان عبد المجيد خان أصدر ما يسمى بالتنظيمات، وكان هذا أول ابتعاد شبه كامل للدولة العثمانية عن البلاد الإسلامية وعن الشريعة الإسلامية والتحاقها بأوروبا، حتى أن أحد الساسة الغربيين الذين كانوا في اسطنبول آنذاك كان يقول إن المقصود من التنظيمات هو إرضاء الغرب عن الدولة العثمانية وإطالة أمد عمر الدولة، هكذا كانوا يقولون بوضوح. فالتنظيمات في الحقيقة رجعت على الدولة بآثار سيئة جدا، لكن كان هذا بسبب ضعف السلطان واحتياجه إلى أن يعمل شيئا أي شيء من أجل إنقاذ الدولة. ومن جملة الإصلاحات التي عنيت بها هذه التنظيمات أن نقلت السلطة المطلقة من السلطان ليتولاها الصدر الأعظم، والصدر الأعظم في الدولة العثمانية اصطلاح يعني رئيس الوزراء، يعني رئيس الوزراء، لتنتقل إلى الصدر الأعظم وتخفت مهمة العلماء المسلمين الذين كانوا يسمون في مشيخة الإسلام، التي كانت مشيخة شوروية قوية يعتمد عليها السلطان في استشاراته، لكن هذه المشيخة همشت بعد إصدار التنظيمات، همشت تهميشا شبه كامل، وما صار شيخ الإسلام إلا ألعوبة في يد الصدر الأعظم وسائر الوزراء في الجملة في الأغلب يعني. ووجدت الدولة العثمانية نفسها تنزل درجة درجة إلى الحضيض. في هذه الأثناء توفي السلطان عبد المجيد وعين أخوه السلطان عبد العزيز مكانه، مكث شهورا أراد أن يسترد شيئا من هيبة الدولة يقاوم الصدر الأعظم الذي كان للأسف منذ زمن طويل كانت الدول الغربية قد أفلحت في استمالة الصدر الأعظم، إما شراء لذمته أو أنه إعجاب منه بأوروبا، كان أوروبي الوجهة غربي الوجهة، وكان كثيرا من هؤلاء الصدور العظام أصولهم أوروبية، إما أصول مجرية أصول صربية أصول بلقانية، وكان التسامح في عهد الدولة العثمانية تسامحا مفرطا أدى إلى وجود مثل هذا للأسف الشديد. المهم أراد السلطان العزيز أن يقاوم، حبسوه قتلوه ثم ادعوا أنه قد انتحر، لكنه قد قتل كما أثبت التحقيقات التي قامت في عهد السلطان عبد الحميد. فيما بعد أتوا بابنه وهو الأخ الأكبر للسلطان عبد الحميد، أتوا بابن عبد المجيد الأخ الأكبر للسلطان عبد الحميد اسمه مراد الخامس. مراد الخامس كان قد درس في أوروبا وكان له صلة قوية جدا بولي عهد بريطانيا الذي أصبح ملك بريطانيا بعد ذلك، وكان ماسونيا، وهي الماسونية قصة أليمة في تركيا، ذاك أن الماسونية مشهور ارتباطها باليهودية العالمية، اليهودية العالمية كانت قد صنعت الماسون والمنظمة الماسونية التي ادعت أن لها أهدافا إنسانية وهي في الواقع كانت منظمة يهودية تريد أن تسيطر على العالم. كان مراد الخامس هذا إلى العظم ماسونيا ومرتبطا بالماسونية عن طريق صديقه الحميم ولي عهد بريطانيا الذي أصبح ملكا فيما بعد. وولي السلطان مراد الخامس، لكن شاءت إرادة الله بعد 90 يوما جن هذا السلطان واضطروا لأن يولوا أخاه الأصغر السلطان عبد الحميد عوضا عنه، وكان ذلك سنة 1876. كان السلطان عبد الحميد قد تولى وتركة الدولة ثقيلة إلى الغاية. هذه التركة تمثلت أولا في الضعف الذي بدأت به الحلقة وذكرته وأسردته في أول حلقة، ضعف كبير، تهديد الدول الأوروبية لها، وكانت أقوى الدول العالم آنذاك هي إنجلترا ثم فرنسا وروسيا وألمانيا، تهديد كبير جدا من قبل الدول للدولة العثمانية خاصة روسيا، لأن التهديد الروسي كان تهديدا دينيا، كان مرتبطا بالدين بقوة، بينما لم يكن كذلك تهديد الإنجليزي على سبيل المثال، كان تهديدا اقتصاديا لحفظ الطريق، طريق إنجلترا إلى الهند. وورث هذه المسألة، ورث ديونا هائلة تقدر ب 52 و200 مليون ليرة عثمانية ذهبا، وهي اليوم تقدر بمئات البلايين من الجنيهات الاسترلينية، مبلغ ضخم جدا من الديون. استطاع عبد الحميد بدهائه وذكائه وعدم إسرافه، وكانت صفة واضحة فيه، استطاع أن يخفض هذه الديون إلى العشر تقريبا، لتكون 30 مليون ليرة ذهبية عثمانية عندما قام الانقلاب عليه بعد أكثر من 30 سنة. ورث حركات تريد الانفصال في أوروبا، في الرومالي، الرومالي يعني القسم الرومي الأوروبي يعني من الدولة العثمانية، وحركات تريد الانفصال في الدول العربية، وحركات أرمنية في الأناضول، وحركات كردية، كل ذلك يريد الانفصال، وضع الدولة صعب. ورث ذلك كله، وورث صدورا عظاما ووزراء ترتبط قلوبهم بأوروبا ووجهتهم أوروبا، وهم أكثرهم ماسونيون، وكان المثقفون سائر المثقفين في الدولة العثمانية كانوا من الماسون آنذاك، حتى نفهم كيف ورث عبد الحميد هذه التركة الثقيلة، وكيف استطاع بذكائه ودهائه وحنكته وصبره أن يصبر أكثر من 33 سنة، وأن يؤخر سقوط الدولة هذه المدة الطويلة، 35 بالضبط، إلى أن عزل منذ أن عين رحمه الله تعالى، عين 76 وعزل 1909. هنا أيها الأحباب الكرام، في الحقيقة لابد أن نفهم ما الذي كان يجري. مدحت باشا هو كان الصدر الأعظم، كان قائدا وإداريا جيدا، لكن كان ماسونيا، وكان قلبه مع أوروبا، وكان يريد إنقاذ الدولة العثمانية لكن على النمط الغربي الأوروبي، وكان يريد عزل السلطان عبد الحميد. وألح هذا الرجل على إقامة ما يسمى مجلس المبعوثان. مجلس المبعوثان كان مثل مجلس النواب اليوم، مثل برلمانات، مثل مجلس الشعب، يحوي أغلبية تركية و60 نائبا من العرب، وعدد من نواب اليهود، عدد من نواب البلدان المختلفة في أوروبا التي كانت تابعة للدولة العثمانية، ما بين تبعية حقيقية أو تبعية اسمية بحكم ذاتي. هذا مجلس المبعوثان افتتح منذ أوائل تولي السلطان عبد الحميد بضغط من مدحت باشا 1876، الذي جرى أيها الكرام أن الدولة كانت على وشك الدخول في حرب هائلة مع روسيا، وروسيا كانوا قياصرة آنذاك، ما كانت الثورة البلشفية الشيوعية قد ظهرت بعد، ظهرت 1917 كما سأبين ذلك إن شاء الله في حلقة الإمام شامل في السلسلة القادمة بإذن الله تعالى، شامل الداغستاني الذي توفي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارب الروس طويلا. ما كانت الدولة الروسية الشيوعية بدأت بعد، إنما كانوا قياصرة المذهب الأرثوذكسي يتبنونه تبنيا قويا جدا، ومذهب الأقباط في مصر، ومذهب الصرب في صربيا في البلقان. فالدولة العثمانية كانت تحارب عدوا شرسا دينيا. كانت سلطان عبد الحميد غير ميال لهذه الحرب أبدا، لأن يعرف أن موازين القوى ليست في صالحه أبدا، وحتى الإكزاندر الثاني ما كان ميالا للحرب، قيصر روسيا، لكن وزراء الدولة العثمانية ووزراء الإكزاندر كانوا متحمسين جدا للحرب. وبالفعل مدحت باشا ساق البرلمان أو مجلس المبعوثان العثماني ليتبنى الدعوة إلى الحرب، وحتى يحرج سلطان عبد الحميد أكثر أخرج طلبة المعاهد والعلوم الشرعية وعمل له مظاهرة في اسطنبول تنادي بوجوب الحرب، وكانوا يتهمون سلطان عبد الحميد بالجبن والتردد لابد تدخل الحرب، والسلطان يعلم أنه ليست دولته على مستوى أن تحارب مع روسيا، خاصة أن روسيا تحالفها كل الدول الأوروبية الضخمة أنذاك وتريد إسقاط الدولة بأي طريقة، وكانت كل الدول تنتظر هل تفوز روسيا لتعلن كل دولة استقلالها بعد ذلك أو تنهزم فتخفت حدة الثورة على الدولة العثمانية. كان السلطان يعرف هذا، لكن أجبره إجبارا مدحت باشا الصدر الأعظم رئيس الوزراء يعني، وبفعل دخلت الدولة الحرب، وأظهر الجنود العثمانيون بطولات نادرة وقوية، لكن الأمر كان أكبر منهم، وهزموا هزيمة شنيعة، واستمرت الحرب 9 أشهر و7 أيام، وهزموا هزيمة شنيعة جدا أدت إلى خروج أراض كثيرة جدا من أيدي الدولة العثمانية، وأعلن الصرب استقلاله، وأعلن البوسنة والهرسك استقلالهما، وأعلنت بلغاريا استقلالها، وأعلنت اليونان استقلالها، وكل هذا كان من جراء الحرب الروسية العثمانية التي كانت أسوأ حرب مرت على تاريخ الدولة العثمانية، فقدت فيها أراضي كثيرة جدا جدا، وفرضوا عليها غرامة تسمى تعويضات الحرب 1,400,000,000 روبل روسي، وكان مبلغا هائلا جدا. السلطان عبد الحميد بدهائي أيضا وذكائي استطاع أن يخفف من حدة وقع هذه الحرب، وأن يعمل معاهدة أخرى في برلين مع روسيا بمساعدة ألمانيا وإنجلترا ليخفف من وقع هذه المعاهدة التي وقعها وزير خارجية الدولة العثمانية وهو يبكي مما رأى من أن شروطها مجحفة جدا بالدولة العثمانية. كما قلت لكم هذه المعاهدة وقعها وزير خارجية وهو يبكي، استطاع عبد الحميد بعد عدة شهور أن يتخلص من كثير من آثارها في مؤتمر برلين بعد ذلك. لكن هذه الحرب كانت شؤما على الدولة واضحا وظاهرا. طبعا بعد الحرب السلطان غضب على مدحت باشا، وحل البرلمان مجلس المبعوثان سنة 1878 ليحكم الدولة حكما فرديا مباشرا 30 سنة ونيفا من الشهور، إلى أن عزل قبل عزله بقليل اضطر لإعادة المبعوثان كما سيأتي. إذا 30 سنة كانت دولة تحت حكم سلطان عبد الحميد المباشر. لذلك اتهموا بأن استبدادي وأن سلطان مستبد لا يشاور أحدا، لأنه وجد أن الدولة ورؤساء الدولة ووزراء الدولة الكبار وسائر المثقفين ليسوا أهلا لهذه الاستشارة، أكثرهم قلوبهم مع أوروبا، أكثرهم ماسون، أكثرهم يشرون من قبل رؤساء الدول الأوروبية المختلفة، أكثرهم فاسد الضمير وما يصلحون، ووجد أن الأمر في غاية الحرج، لذلك حل المجلس وتهم بالاستبداد. بينما كان السلطان عبد الحميد بعيد عن الاستبداد، بعيدا عن الظلم كل البعد، بالدليل أن هنالك رجلا اسمه رضا توفيق، كان شاعرا وكان اتحاديا كما سيتفسير اتحادية بعد قليل، وكان ماسونيا من كبار الماسونيين، وهو ممن سعى طويلا في عز السلطان عبد الحميد. هذا رضا توفيق كان شاعرا، لما توفي عبد الحميد ماذا قال بعد أن وجد ما وجد من انهزام الدولة وتفتيتها وتقطيع أوصالها؟ قال: عندما يذكرك التاريخ يا أيها السلطان يكون الحق دائما ومعا دائما في جانبك ومعك أيها السلطان العظيم. لقد قمنا بدون حياء بالثورة على السلطان، وقلنا إن السلطان مجنون وإن السلطان ظالم ولا بد من الثورة على السلطان، وصدقنا كل ما قاله لنا الشيطان. هذا على هيئة شعر مترجم إلى العربية يعني. ولكننا كنا أغبياء بدون حياء، بل كنا عديمي الأخلاق عندما ثرنا عليك أيها السلطان العظيم. وذكر مقطوعات شعرية أخرى تبين ندمه الشديد على عزل السلطان عبد الحميد ووقوفه ضده مدة طويلة من الزمن. يقول أنور باشا وهو أحد كبار القواد العثمانيين، يقول لجمال باشا السفاح المشهور في دمشق، وربما تأتي سيرته بعد ذلك في مناسبة المناسبات، يقول له: لقد كنا أغبياء يا جمال حينما قمنا بالثورة على السلطان، لقد كنا ألعوبة في أيدي الصهيونية العالمية. هذا اعتراف ضخم من أنور باشا لجمال باشا. وسلطان عبد الحميد في الحقيقة مدحه أناس كثيرون جدا من ساسة أوروبا، مثال السياسي الألماني الداهية بسمارك، ومثال رئيس الوزراء البريطاني المشهور ذي الأصل اليهودي الإسرائيلي، ومثال عدد كبير جدا من المؤرخين والساسة الغربيين والشرقيين على السواء، وعدد كبير من العرب ومن العثمانيين مدحوه مدحا بالغا خاصة عندما تبينت لهم الحقائق بعد ذلك. وسمته الصحافة الفرنسية السلطان الأحمر كناية عن قمعه لثورة الأرمن، وكان الأرمن قد تجاوزوا الحد في الثورة على الدولة العثمانية والدعوة إلى الثورة على السلطان، وقتلوا عددا كبيرا من العثمانيين في الأناضول وفعلوا الأفاعيل. فلما قمع ثورتهم سلطان عبد الحميد سموه بالسلطان الأحمر، وفعلوا وفرنسا طبعا الأرمن من؟ الأرمن كاثوليك، من الذي يحمي الكاثوليك؟ فرنسا حامية حمى الكاثوليكية العالمية على مدار القرون، وإن كانت تدعي العلمانية كذبا وزورا، كما أن روسيا كانت تحمي الأرثوذكس، ففرنسا كانت تحمي الكاثوليك والأرمن كاثوليك. فكانت فرنسا قد سمته السلطان الأحمر، وللأسف تبنى ذلك زعماء وقادة للأسف الشديد، ومنهم الأستاذ رشيد رضا حيث خدع بجمعية الاتحاد والترقي، وخدع بالماسون، وخدع بالتسميات الغربية الظالمة للسلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى. السلطان عبد الحميد له صفات، من صفات الهدوء التام، وكان قد ورثه عن زوج أبيه، فأبوه بعد وفاة أمه تزوج امرأة، هذه المرأة توفيت أم السلطان عبد الحميد وعمره 11 سنة، فرعته زوج أبيه رعاية بالغة وحنت عليه فأحبها حبا جما، حتى أنه عندما تولى السلطنة سماها بالسلطانة، لم يجعل زوجها هي السلطانة كما جرت العادة، جعل زوج أمي هي السلطانة، لكنه قال لها بكل حزم، قال لها يا أمه أنت الآن السلطانة، لكن لا أسمح لك أبدا بحزم وبقوة بتدخلي في شؤون القصر بأي حال من الأحوال. فالتزمت زوج أمي هذا إلى أن عزل السلطان عبد الحميد، لم تتدخل، أو إلى أن ماتت هي لم تتدخل في شؤون الدولة أبدا. وكان كثير من البلاء الذي انصب على الدولة العثمانية على مدار تاريخها أن النساء الجواري اللواتي يصرن أمهات للسلاطين فيما بعد كنا يتدخلن بقوة في مسيرة السياسية للدولة العثمانية، ويبعدنا هذا ويقربنا هذا ويفعلنا الأفاعيل في الدولة، وكان ذلك قد عاد على الدولة طبعا بأسوأ الآثار التي ظهرت بعد قرون من هذه الأمور. لكن السلطان كان متيقظا وكان يرفض تدخل أي امرأة في القصر في شؤون الدولة على الإطلاق، وكان أيضا رحمه الله تعالى متدينا، لم يشرب الخمر قط، وكان عفيفا، لم يمتد نظره إلى النساء قط إلا زوجه التي تزوجها، كانت زوجة وحيدة تزوجها رحمه الله تعالى، وكان يؤدي الصلوات في أوقاتها في جماعة كما كانت تقول عائشة بنت السلطان عبد الحميد. ولعلكم تقولون ما الغرابة في هذا؟ لا، الأمر كان غريبا، لأن السلطان كان قد تربى في قصر، كان القصر كل اتجاهه أوروبيا، وكان الخمر شيئا معتادا للأسف الشديد خاصة مع صدور تنظيمات واحتكاك الدولة الكبير بأوروبا، وكان الأمراء يسهرون خارج القصر في سهرات حمراء، لكن السلطان كان ما يعرف هذا أبدا، لا أثناء إمارته ولا أثناء سلطنته، بل كان مشهورا بأنه يأوي إلى بيته وإلى أسرته ويهتم بشؤونها دوما وأبدا، وكان هادئا كما قلت لكم، كان الهدوء ورثه من زوج أمه التي كانت هادئة وتكلمه بصوت خفيض ومؤدبة، فكان يتكلم هو أيضا مشهور بالصوت الخفيض رحمه الله تعالى إلى أن مات. وكان صاحب جد ومثابرة في العمل، فقد كان يعمل كل يوم منذ أن تولى السلطنة إلى أن عزل 14 ساعة يوميا، هذا دوامه 14 ساعة في العمل الجاد المثمر، وكان بعيدا عن الإسراف كل البعد، حتى أنه كان وهو أمير يرتق حذاءه بنفسه، يرتق حذاءه بنفسه، وكان الأمراء يستهزئون به ولا يهتم، وكان يبتعد عن الإسراف تماما. وقلت لكم لما تولى شؤون الدولة كيف استطاع أن يخفض الديون إلى العشر تقريبا بالسياسة المتقشفة التي كان يتبعها في بلاده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان صاحب حنكة وصبر ودأب، وكان من حنكته وسياسته أنه استطاع أن يفرق الأعداء، أعداء الدولة العثمانية، ولا يجعلهم جبهة واحدة ضده. فإنه على سبيل المثال جلادستون الذي كان رئيس وزراء بريطانيا فيما بعد وكان عضوا في مجلس العموم البريطاني وكان عداء للإسلام مشهورا وظاهرا. جلادستون كان يصف السلطان الحين بأنه الشيطان والسلطان الأحمر وأنه الشيطان الأكبر وأنه العدو الأكبر للدول الغربية. فرنسا أيضا كانت عدوة ظاهرة، روسيا كانت عدوة ظاهرة، لكنه استطاع أن يفرق بين أعدائه ويضرب هذا بهذا وهذا بهذا حتى لا يجتمعوا جبهة واحد ضد السلطان عبد الحميد. لكن لما عزلوا السلطان جاءت جمعية الاتحاد والترقي التي كانت متحمسة جدا وزجت بالدولة في الحرب العالمية الأولى بحلف مع ألمانيا، وكان هذا الحلف هو الخاسر وانتهت الدولة من تاريخ بعد ذلك بسبب ذلك الحماس غير المنضبط وبسبب غباء جمعية الاتحاد والترقي في دخول حرب لم يكونوا مهيئين لها. هذه نقطة مهمة. كان السلطان من صفاته الكبيرة المحمودة أنه كان يتجه إلى ما يسمى بالجامعة الإسلامية في وقت كانت الدولة قد غربت تماما، وكان يعني كثير من وزراء الدولة وكبارها سواء كان في اسطنبول أو في الولايات أو الحكام في الولايات المشرفة على الحكام المشرفين على الولايات العثمانية كانوا بعيدين عن الدين في أكثرهم وفي أغلبهم، بينما السلطان كان يرنو ببصره إلى ما يسمى بالجامعة الإسلامية، وكان يتمنى أن تصلح العلاقات مع إيران، وكان يقول إن بقاء العلاقات مع إيران مضطربة أمر يثير الأسف والأسى، ولا بد من اجتماع حتى نقف في وجه الدول الأوروبية الطامعة. وهذا رأي سديد، وهذا أقول به، لأن الناحية العقدية لا نقبلها ولا يمكن أن نساوم فيها أبدا في عقيدتنا مع هؤلاء، لكن إنما لابد من اجتماع سياسي لنكون جبهة واحدة ضد أطماع الكفار من الصليبين واليهود الذين يطمعون بنا وبدولنا الإسلامية. كان أيضا ومن العجائب أنه في الصين قد افتتح معهدا يسمى المعهد الإسلامي الحميدي نسبة إليه في الصين، ولما افتتح ذلك المعهد وجاء الصينيون ليحتفلوا بكوا من لأنهم كانوا يجتمعون في قلوبهم مع السلطان العثماني والخليفة العثماني، كان خليفة عاما للمسلمين وكانت قلوب المسلمين معه تحبه وتؤيده وتشد من أزره، حتى أن عندما عزل كانت هناك جريدة هندية أرسلت برقية كلها أسف وأسى بعزل السلطان عبد الحميد السلطان العظيم السلطان المصلح كما قالت أو نصت البرقية في معاني كلماتها. إذن الجامعة الإسلامية كانت هاجسا كبيرا عنده، وكان يرسل المشايخ الإسلام وعلماء المسلمين إلى الأكراد ليهدئهم ويسكن من ثائرتهم باسم الإسلام، وكان يعمل شيء نفسه في ولايات الدولة العثمانية العربية وغير العربية، وكان يقرب إليه مشايخ وعلماء من الدول العربية وغيرها، كل ذلك يريد ما يسمى بالجامعة الإسلامية. وكان يقول إن القوة الحقيقية للدولة العثمانية تكمن في الجامعة الإسلامية، وأنه بالإسلام يجتمع المسلمون وسيكونون يوما ما قوة تضرب رقاب الكفار وتطردهم من بلادها. يعني كان دائما يحلم بهذه الجامعة الإسلامية في وقت كانت القوميات قد انتشرت في الدولة العثمانية انتشارا في الحقيقة انتشارا هائلا جدا، وسبب هذا الانتشار لهذه القوميات أن أوروبا كانت تنفخ في هذه القوميات، وكانت مجموعة من العثمانيين قد درسوا في أوروبا وتلقوا عن هذه القوميات وأنشأوا ما يسمى بحزب تركيا الفتاة، كما هناك حزب مصر الفتاة، كما هناك حزب اسمه الشام الفتاة، كان هناك حزب اسمه تركيا الفتاة. تركيا الفتاة كانوا ينادون بالطورانية التركية وأن الأمة التركية أمة متميزة إلى آخر مثل هذا الكلام. وكانت تركيا الفتاة حتى قبل السلطان عبد الحميد، وكان يعرف السلطان عبد الحميد يعرف رجالها ويعرف أحوالها ويحذر منهم حذرا شديدا. تركيا الفتاة اجتمعت بعد ذلك تغيرت لتكون حركة العثمانيين جدد، لتكون بعد ذلك حركة الاتحاد والترقي. إيش حركة الاتحاد والترقي؟ هي مجموعة من ضباط الدولة وعساكرها اجتمعت مع الوزراء والصدر الأعظم لتكون جمعية الاتحاد والترقي. هذه الجمعية للأسف كانت موجهة من قبل اليهود، اليهود وثبت هذا أن اليهود كانوا هم الذين يوجهون ولهم سلطان عظيم على جمعية الاتحاد والترقي من خلال الماسونية التي كانت جمعية الاتحاد والترقي ضالعة فيها إلى الغاية. فكان السلطان يحذر من هذه الجمعية كل الحذر ويعرف ألاعيبها ويعرف مساوئها، ولكنها كانت قد بلغت من النفوذ في عهده شيئا عجيبا، كان السلطان نعم بيد مقاليد الأمور، لكن في المقابل كان جيش ليس معه. هذه هي المصيبة التي كانت تواجه السلطان عبد الحميد، أن ضباط الجيش وهم ما زالوا طلابا في المعاهد كانت تنفخ فيهم روح الاتحاد والترقي وروح القومية التركية وكراهية السلطان عبد الحميد يدعو إلى الجامعة الإسلامية، وظهور الإلحاد آنذلك الذي كان مرآة منقولة من الدولة العثمانية من قبل من أوروبا، وانتشر بعد ذلك في الاتحاد السوفيتي فيما سمي من بعد ذلك في روسيا. كل ذلك هذه القوميات العربية التي ظهرت وكان ثبت أنها موجهة من قبل الإنجليز والفرنسيين، وخاصة نصارى الشام الذين كانوا هم قد أنشأوا القوميات العربية الأولى ووجهوا من قبل الفرنسيين، ثبت هذا ومن قبل الإنجليز، كانت تقاوم الدولة العثمانية، وكان هؤلاء النصارى اللبنانيون قد انتقلوا إلى مصر وأنشأوا جرائد مثل مقطم ومثل الأهرام، وكانوا يعارضون كل المعارضة الجامعة الإسلامية دعا إليها السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى. إذن جمعية الاتحاد والترقي هذه تولت هي مهمة معارضة السلطان عبد الحميد، كانت تنتهز كل الفرص لإسقاطه. كان أعظمهم مدحت باشا، قلت لكم هو الذي سبب في مقتل السلطان عبد العزيز، وهو الذي قتل أمام عينيه، وثبت هذا في المحاكم، المحكمة التي أقام السلطان عبد الحميد محاكمته وحكمت عليه بالإعدام. لكن السلطان كان يرى فيه قائدا كفؤا وخدم الدولة، لذلك خففه إلى السجن المؤبد ونفاه إلى الطائف سنة 1882 في الطائف، وكان هنا منفى للدولة العثمانية، فقتل بعد ذلك في السجن في ظروف غامضة الله أعلم بها سنة 1884، قتل خنقا مدحت باشا. ثم قامت عليه جمعية الاتحاد والترقي وحاولت مرارا عزله، استعانت بمن؟ باليهود الذي كان سلطان كبير على أوروبا، وحاولت أوروبا تثير القلاقل في وجه السلطان حتى يثور عليه الشعب العثماني فيعزل تلقائيا من قبل الشعب، لكن السلطان كان يعرف هذه المكائد وكان يحاول تخفيف منها قدر الإمكان، وقلت لكم مشكلة الأرمن كيف عالجها والأكراد إلى آخره. لكن الأمر دبر بليل حادثة في شهر 4 إفرنجي سنة 1909 اسمه حادثة 31 مارت، هكذا مارت وبالعثمانية 31 مارت بالطاء. هذه الحادثة قام شبان من شباب العسكريين بقتل ضباطهم بدعوى أنهم ملحدون كفرة وأنهم سيخربون الدين وأنهم صدرت منهم أمور إلحادية كفرية، فاستغل الجيش جمعية اتحاد وترقي جيش تابع لها وضباط الجيش الذين كانوا مقيمين في سالونيك مدينة تركية، استغلوا هذا وقاموا بالتحرك إلى العاصمة. وقبلها بقليل أجبروا السلطان على إعادة مجلس مبعوثان، فأعادوا في أغسطس 1908 أعاد مجلس المبعوثان العثماني أغسطس 1908 إلى شهر 4 1909 بضعة شهور، عملوا هذا العمل وتحركوا من سالونيك، وفي مجلس المبعوثان اجتمعوا وقرروا عزل السلطان عبد الحميد بدعوى عدم صلاحيته وأن الجيش متوتر ومضطرب وأنه لا يسكته إلا عزل السلطان عبد الحميد بناء على هذه الحادثة. المؤرخون يقولون يحمدون للسلطان عبد الحميد خلقه وتواضعه وأنه لم يحرك الجيش الذي كان مقيما في اسطنبول ليقمع الجيش الذي قدم من سالونيك لعزله، ويقولون إنه كان بالسهولة من السهولة بمكان أن يأمر السلطان عبد الحميد الجيش ليتحرك ليصد الجيش المقبل من سالونيك وتنتهي هذه الفتنة، ويحمدون هذا له. لكن لو عرفوا ماذا جرى بعد ذلك من خراب للدولة لما حمدوا لسلطان عبد الحميد سكوته عن الجيش. لكن السلطان كان من طبعه لا يحب سفك الدماء، لا يريد سفك الدماء، لا يريد الفتن، ما يحب الفتن، ما يحب هذه الأمور، لذلك جنح إلى السلم وقبل العزل رحمه الله تعالى. الذي أبلغه العزل كان وفدا من 4 أشخاص، رجل يهودي اسمه إيمانويل قرصو وهو يهودي، وأرمني وجورجي وألباني، جورجي نسبة إلى جورجيا، الكرج يسمونه العرب الكرج وعاصمتهم تفليس، كانوا هكذا يقولون عنهم، والآن جورجيا عاصمتها تبليس، يعني هي نفس البلد نفس الاسم. فجورجي وأرمني وألباني وعلى رأسهم يهودي، تصوروا، هؤلاء هم الذين أبلغوه بقرار العزل، وكان الجيش محيطا بالقصر فلم يملك السلطان شيئا إلا أن يذهب معهم لينفوه أين؟ إلى سالونيك، الدولة التي هي أكثر المدينة التي كان أكثرها أكثر عناصرها يهودية، إمعانا في إذلال السلطان. وبعد مدة نقلوه إلى قصر بيلار بي في إسطنبول ليقضي باقي حياته إلى أن مات رحمه الله تعالى. وخرجت له جنازة مشهورة لم تخرج لأحد من سلاطين بني عثمان متأخرين، اهتزت إسطنبول كلها لجنازته في 1918-1336 حيث مات عن 78 سنة رحمه الله تعالى. عمانويل قرصو الذي كان رئيس الوفد كان له أسوأ الآثار بعد ذلك في الحرب الإيطالية الليبية، وكان متواطئا مع الطليان الإيطاليين، وأخرج الجيش العثماني من ليبيا وكان عدده 30,000 ليمهد الطريق لإيطاليا. ولما عرف الشعب ذلك أرادوا أن يحاكموه ففر إلى إيطاليا وتوفي فيها سنة 1934. هذا قرصو اليهودي، وهذه أصابع اليهود في الدولة العثمانية. مما يحمد للسلطان عبد الحميد كل الحمد قلت لكم بعده عن الإسراف وإقباله على حفظ الدولة وميزانيتها، حتى أنه كان يعيش في قصر متواضع، زرته أنا في إسطنبول قصر يلتس، قصر متواضع جدا نسبة إلى قصور آبائي وأجدادي الذين تأثروا بالقصور الغربية ونقلوا الطابع الأبهة والتفاخر للبناء إلى إسطنبول، لكنه آثر أن يعيش في قصر يلتس المتواضع مقارنة بتلك القصور الكبيرة. مما يحمد السلطان عبد الحميد في الحقيقة موقفه من اليهود. جاءه ثيودور هرتزل وكان نمساويا صاحب دكتوراه في القانون، جاءه وزاره في إسطنبول طالبا منه أن يمكن اليهود من الاستقرار في فلسطين وتكون لهم بيوت في بعض المناطق ذكرها له، ولا يمانع اليهود أن يكون العرب معهم المسلمون معهم في هذه المناطق. السلطان عبد الحميد بذكائه وخبرته واتساع أفقه وثقافته وصاحب رحلات صاحب نظر كبير، كان قد عمل رحلة إلى مصر وهو أمير بعد أمير ما زال أميرا، زار مصر وساءه الإسراف الشديد الذي كان عليه الخديو إسماعيل، وهذا الإسراف الذي قاد مصر بعد ذلك إلى أن تحتل من قبل الإنجليز أيام الخديو توفيق بعد عزل إسماعيل. وذهب أميرا أيضا في رحلة مدة شهرين في أوروبا وزار فيها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا، وأعجب إعجابا كبيرا بالضبط والحزم الألماني، حتى أنه جعل تدريب الجيش بعد ذلك وهو سلطان إلى ألمانيا. المهم هو صاحب ثقافة واسعة ويعرف ما يجري في أوروبا آنذاك. دخل عليه هذا ثيودور هرتزل وطلب منه إنشاء وطن قومي اليهود في فلسطين على هيئة مستوطنات صغيرة في مناطق حددها له، وأمله بآمال وأعطاه وعودا هائلة في مصلحة الدولة كلها، منها أن يحمي الأسطول البحري العثماني التجاري في المياه الأوروبية من القراصنة، منها إخماد الثورات التي كانت تقوم دائما على الدولة في الصرب وفي جبل الأسود وفي بلغاريا وفي اليونان، منها تسكين ثائرة الأرمن، منها قضاء ديون الدولة العثمانية، منها هدية شخصية لسلطان عبد الحميد تقدر ب5 ملايين ليرة ذهبية عثمانية مبلغ هائل جدا، منها ومنها يعني أمر يسير له اللعاب في الحقيقة. لكن السلطان رفض رفضا قاطعا وطرد هرتزل من مجلسه وقال إن هذه البلاد التي رواها أجدادي بدمائهم لا يمكن أن أسلم شبرا واحدا منها إليكم، وقال قولة عجيبة، قال إن استطعتم إقصائي فستحصلون على فلسطين بلا ثمن، وهذا الذي حصل. فقد تأكد هرتزل أن بقاء سلطان عبد الحميد ليس بمصلحة اليهود أبدا، وأنه عائق كبير أمام تنفيذ مخططاتهم وأحلامي، فتعاونوا كما ذكرت لكم مع الماسون جمعية الاتحاد والترقي مع زعماء أوروبا لإسقاط السلطان عبد الحميد وعزله، وفعلا بعد ذلك مهد الطريق لهم لأخذ فلسطين بلا مقابل كما ذكر ذلك السلطان عبد الحميد، وكان صاحب فراسة وصاحب بعد نظر رحمه الله تعالى. فهذا يحمد له وبقوة موقفه من اليهود، وموقفه من هرتزل كان موقفا صارما جدا، وقد دخل عليه هرتزل أكثر من مرة وطرده أكثر من مرة ورفض كل عروضه المغرية جدا رحمه الله تعالى، يدل على إخلاص ونادر. وقلت كما قلت لكم رجل كان متدينا مطلعا على التاريخ عالما باللغة العربية عالم باللغة الفارسية، عالم باللغة الألبانية، يعرف ما لعيب اليهود كل المعرفة. وبعد ذلك أرسل مرسوما عاما في سفاراته في أمريكا وفرنسا وإنجلترا وروسيا ينص على مجموعة قوانين لزيارة اليهود إلى فلسطين، وليس إقامة، كان يرفض الإقامة، الزيارة لمدة شهر فقط. والعجيب أنه في سنة 1300 هجرية توسط السفير الأمريكي في الأستانة، يعني إسطنبول سمى الأستانة، توسط للسلطان عبد الحميد فأن يمدد الزيارة إلى 3 أشهر، وقال لليهود المساكين يأتون على بغال وحمير من أوروبا الشرقية مسافة بعيدة أو في البحر وكذا، يعني مدد لهم، فمدد لهم 3 أشهر الزيارة. لكن كانت ألاعيب كثيرة في فلسطين، والوقت ليس وقت الحديث عن فلسطين بالتفصيل، لكنه حاول جهده ما استطاع، لكنه حفظ فلسطين أحد على الأقل حتى عزل، وحفظ مصر حتى عزل، فإن مصر دخلها المستخرب الإنجليزي سنة 1882 في الإسكندرية، دخلها هنا بعد أن بطش بأهل الإسكندرية ودخل إلى القاهرة، لكن لم يفرض عليها الإنجليز الحماية رسميا إلا في 1914، في 1914 بداية الحرب العالمية الأولى، فظلت تابعة للسلطان عبد الحميد طيلة هذه المدة إلى أن عزل رحمه الله تعالى. تونس احتلت في عهده، لكن ما استطاع أن يعمل شيئا من قبل الفرنسيين، لأنه قال في مذكراته لو انتصرت لتونس لضاعت سوريا ولبنان، يعني يقصد أن فرنسا كانت ستدخل سوريا ولبنان كما دخلت بعد وفاته بسنتين رحمه الله تعالى، ولو انتصرت لمصر لضاعت فلسطين والعراق. فكان يعرف أنه لابد له أن يسلم بأمر ما لهؤلاء، أمر ما لهؤلاء، لأن أمر فوق طاقته، والجيوش ضعيفة العثمانية مقارنة بالجيوش الأوروبية القوية، والروح الدينية كانت ضعيفة في العموم، فإن الروح الدينية تعوض النقص في الجيوش، فإذا ما وجد جيش قوي ولا وجدت روح دينية قوية كيف نريد أن نصنع إذن؟ ما يمكن. وكان يقاوم التفسخ الغربي الوارد إلى بلاده، حتى أنه عندما بدأ يلاحظ، وهو سلطان بدأ يلاحظ أن بعض النساء تخلينا عن اللباس العثماني وصرنا يلبسنا اللباس الأوروبي، ليس بالطريقة الفاضحة التي يلبسنها النساء اليوم للأسف في الدول العربية والإسلامية، لكن تخلينا عن اللبس العثماني الجميل التي تغطي فيه المرأة وجهها يشمك، هذا المشهور العثماني. فأصدر مرسوما إلى الحكومة ليعلقوه في الشوارع وينشروه في الصحف أنه ليس لامرأة أن تسير في الطريق بدون أن تغطي وجهها بالنقاب العثماني المعروف، وعلى النقاب ألا يكون شفافا يبرز الوجه، بل عليه أن على المرأة أن تلبس نقابا يخفي محاسن وجهها ويكون كما هو الحال في اللباس العثماني المشهور. وجعل أمرا إلى الحكومة وإلى الشرطة ليتعقب النساء اللواتي يخالفن هذا الأمر. إلى هذا الحد كان صارما في هذه القضية، جزاه الله خيرا ورحمه ورفع درجته في عليين، وكان مقاوما لهذا التفسخ الغربي والميل الشعب العثماني للتشبه بالغربيين آنذاك، وميل القادة والوزراء والسلاطين، لكنه في الوقت نفسه كان مستفيدا من الحضارة الأوروبية، يعني كان رجلا عاقلا يعرف ماذا يأخذ من الأوروبيين وماذا يدع. وهذه المسألة التي نصورها اليوم سهلة سببت صدمة حضارية كبيرة لكثير من الناس، مما جعلهم ينادون بالأخذ، بوجوب الأخذ بالحضارة الغربية حلوها ومرها خيرها وشرها، كما قال طه حسين بعد ذلك في مصر بعد أكثر من نصف قرن من الزمان. فقد كانه ميزان عقلي رائع، يأخذ من أوروبا ما يستفيد منه ويدع من أوروبا ما يتضرر منه البلد. لذلك استقدم كما قلت لكم خبراء ألمان ليدربوا جيشه، كان هنالك خبراء بريطانيون، لأن بريطانيا كانت الدولة الأولى في العالم في البحرية، فكان هناك خبراء بريطانيون يدربون البحرية العثمانية، أنشأ كليات بما يسمى اليوم كليات يعني، ومعاهد في التجارة والتعدين والصناعة والطب، وكان له أيادي بيضاء في الحقيقة على الزراعة وعلى أمور كثيرة أنشأها في الجانب العلمي التقني الصناعي في الدولة العثمانية أنذاك، وأنشأ مدارس في عليا في دمشق وبيروت والعراق، وكان فضل كبير في محو أمية كثير من العثمانيين الذين كان أكثرهم أميين في عهد والده وجده رحمهم الله تعالى جميعا. وكان قد أمر بتجديد الحرم المكي في بعض الزوايا وجوانبه، وتنظيف ماء زمزم، وعمل مجتهدا ما استطاع في الحرم المكي وحرم والحرم المدني حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل الصرة العثمانية بانتظام إلى أهالي الحرمين، هذه منتظمة كانت في عهده رحمه الله تعالى، ومن أتاه من أهل الحرمين كان يكرمه إكراما بالغا، فقد كان كما قلت لكم متدينا محبا للصالحين والمتدينين والعاملين. مصيبة السلطان عبد الحميد أنه لم يؤت رجالا، وهذا صرح به كثير من ساسة العرب والغرب، المسلمين والكفار، أنه لو كان هنالك رجال يعاونون السلطان عبد الحميد مخلصون لاستطاع أن يتقدم بدولته تقدما كبيرا جدا، ولاستطاع أن يحصل على أو أن يقترب من مستوى الدول الأوروبية أنذاك بحكمته وبعد نظره وعمله الدائب في رقي الدولة. مصيبته حقا كانت أنه لم يجد رجالا، حتى رجل مستوى رشيد رضا كان يحاربه في مجلة المنار للأسف الشديد، ويزري به ويلقب السلطان مستبد السلطان أحمر والديكتاتور، وما فهم للأسف رشيد رضا الخلفيات دعت السلطان الحميد لهذا التصرف. لكن رشيد رضا تأثر كثيرا بما جرى له من ولاة العثمانيين في بيروت، ولأن رشيد رضا لبناني في الأصل، وهرب إلى القاهرة وحصل له ما حصل، فكان متأثرا بما جرى في بيروت. والسلطان ما له ذنب في هذا، وما كان يفهم حق الفهم السياسة العثمانية آنذاك. رجل للأسف الشديد مثل عبد الرحمن الكواكبي، رجل السوري المشهور صاحب كتاب طبائع الاستبداد، ألف هذا الكتاب للأسف نكاية في السلطان عبد الحميد وزراية به، وكان هو يعني نظرته علمانية، وهذا لا يعرفه كثير من الناس. عبد الرحمن الكواكبي، عبد الرحمن الكواكبي كان ينادي بفصل الدين عن الدولة، وكان رشيد رضا يغضب منه لهذا الرأي، وكان يقول إن مشكلة الكواكبي في فصل الدين عن الدولة، أو بتعبير ذلك الزمان فصل السلطتين الدينية والسياسية، وكان يقول نجعل الدين للآخرة وإنما الدنيا لها اتجاه آخر. هذا عبد الرحمن الكواكبي، وكان يعني هذه يعني للأسف هذا اتجاه عبد الرحمن الكواكبي، هو يعد من المصلحين الكبار في الدول العربية، هو ورشيد رضا ومجموعة كبيرة. فالسلطان عبد الحميد لم يجد صدى كافيا، ولم يجد من الموظفين والعمال والولاة من يساعده. كان يأمر بعدم إقامة اليهود في فلسطين، فكان الولاة في بيروت وفي القدس يرشون من قبل اليهود، وكان يقيمون إقامة دائمة. ضج الناس في القدس وفلسطين من انتشار اليهود وهجرتهم، فكان يعود مرة أخرى ويقول ويصدر منشورا حازما إلى الولاة، لكنهم يخالفون من ها ونونا ويسمحون اليهود بالإقامة الدائمة. يعني كان يعني بالكلام الصحيح وبالمصطلح الصحيح، كان يخونه قواده وولاته أكثرهم، كانوا يخونونهم، ما كانوا معه في خطه الإسلامي وفي خطه الجامع وخطه الإصلاحي. لا كان أصحاب الفكر والرأي أكثرهم في الدول العربية معه، لم يكن وزراؤه معه، لم يكن الصدر الأعظم معه، رئيس وزرائه، تصور الموقف الذي كان فيه، لم يكن ضباط الجيش معه. إذن كيف استطاع في الحقيقة أن يعني يمضي بالدولة 33 سنة وأن يرأس الدولة 33 سنة؟ هذا أمر عجيب في الحقيقة، دل على حنكة وذكاء وتصرف عجيب من السلطان رحمه الله تعالى، حيث لم يكن أحد ظاهرا معه. وندم كل أولئك بعد فوات الأوان وعز السلطان عبد الحميد ومجيء أخيه السلطان محمد رشاد الذي كان ألعوبة في يد جمعية الاتحاد والترقي، وبعد ذلك سقطت هذه الجمعية على يد الهالك الأثيم مصطفى كمال الذي سمي بأتاتورك زورا وبهتانا، يعني سيد الأتراك. و 1918 توفي عبد الحميد وكله حسرة رحمه الله تعالى، وهو شاهد الدولة تنتهي أمام عينيه وبصره في الحرب العالمية الأولى، ما استطاع طبعا، ما كان يستطيع أن يعمل شيئا، وجاء سلسلة سلاطين ضعاف كلهم كانوا ألعوبة في أيدي جمعية الاتحاد والترقي وفي أيدي في يدي مصطفى كمال أتاتورك، تنتهي الدولة النهاية المهينة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في حلقة بديع الزمان النورسي بإذن الله تعالى وتوفيقه. إذن السلطان في الحقيقة كان له إصلاحات واسعة وجهود كبيرة وعمل صالح، وكان نعم مستبدا بالحكم، مؤثرا للحكم الاستبدادي يعني الحكم الانفرادي، ولم يكن يميل إلى الحكم البرلماني لعلمه بفساد أجهزة الدولة وأنهم لا يشيرون عليه بشيء جيد أبدا، وإنما تتدخل المدسائس والمكائد الأوروبية التي كانت إلى النخاع. يكفي يا إخوان أن جده سلطان سليم الثالث كان يتضايق جدا من تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العثمانية في زمانه، في زمان جد السلطان عبد الحميد، وكان يقول إن يد الأوروبيين على كبدي. فماذا يقول السلطان عبد الحميد؟ يقول إن يد الأوروبيين ليست على يد كبدي لكنها تجول في كبدي. يعني وصلوا إلى هذا الحد، الأوروبيين وصلوا في التحكم بالدولة العثمانية في زمان متأخر لها، لكن السلطان استطاع أن يصنع شيئا على الأقل، واستطاع أن يعمل شيئا. سيرته الذاتية سيرة عطرة، ما أثر عنه شيء قط، استطاع أعداءه أن يلتقطوه عنه ليشنعوا به عليه أبدا. حاولوا قتله، الأرمن حاولوا قتله، جميع اتحاد الترقي حاولت قتله، علي سعاوي حاول قتله وفشل، والأرمن حاول قتله عن طريق قنبلة فجروها ومتجه لصلاة الجمعة. الله سبحانه وتعالى ألهمه أن يتوقف ليسأل شيخ الإسلام عن مسألة، وفجرت قنبلة في غير وقتها وقتلت 26 شخصا وجرحت أكثر من 50، ونجى السلطان عبد الحميد. الله سبحانه وتعالى مد في عمره ليصل بالدولة العثمانية إلى ما وصلت إليه، ثم ليعزل بعد ذلك مظلوما، وليمضي باقي حياته 9 سنوات في قصر في إقامة جبرية. فرحمه الله تعالى وأعلى قدره في عليين، وألحقنا بها الأحسن حال إن شاء الله تعالى. وسأكمل لكم بقية الدولة العثمانية إن شاء الله تعالى كما وعدتكم في حلقة بديع الزمان النورسي، الذي كان أحد العلماء والدعاء في زمان أتاتورك، ووقف مواقف جليلة كبيرة يحسن أن نسلط الضوء عليها إن شاء الله. وجزاكم الله تعالى خيرا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.